لا مانع من أن يسلموا عليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المواطن إبراهيم المصري من جمهورية مصر العربية، يقول: إنني أغيب عن زوجتي ما يقرب من 20 شهرا، وذلك لظروف العمل وللحرص على جمع المادة، وحينئذ أسألكم هل أكون آثما عند غياب هذه المدة عن زوجتي وأهلي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أنت تسافر لطلب الرزق من أجل مصلحتك ومصلحة زوجتك وأولادك وأهلك، وعندما تحرص على الاستمرار بالاتصال بهم وتفقد أحوالهم وإرسال ما تحتاجه الزوجة ويحتاجه من وجبت نفقته عليك، فحينئذ لا مانع من سفرك هذه المدة، لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هو جعل الزوجة في خلال هذه المدة في محل آمن، بمعنى أنك تجعلها عند أهلها وتحرصهم على حفظها ومراقبتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع أبو بلال، يقول: أنا مواطن يمني مقيم في المملكة، وعندما نعود إلى بلادنا ونحن من سكان المناطق الريفية، والعادة عندنا أن نسلم على الجميع وخاصة من استقبل، ويكونون من الرجال والنساء، علما بأن النساء غير متحجبات، وخاصة بنات العم والخال والأقارب جميعا، بل إنه في بعض الأحيان بنات الجيران. هل يجوز أن نسلم على النساء؟ وكما سبق وقلت، فهذه عادة عندنا في المناطق الريفية، وإذا نصحنا وقلنا إن هذا لا يجوز، يقولون هذا من عاداتنا ونحن قلوبنا صافية والنية سليمة. نرجو أن توجهونا، جزاكم الله خيرا. الجواب: مصافحة الرجل لبنت عمه أو بنت خاله أو بنت جار من جيرانه، يعني مصافحته لأجنبية عنه، يعني مصافحته لمن يحل له أن يتزوجها، هذا لا يجوز له، لأن هذا مخالف للأدلة الشرعية. والعادة إذا خالفت ما دل عليه القرآن أو ما دلت عليه السنة أو ما دل عليه الإجماع، إجماع أهل العلم، أو ما كان مخالفا للقواعد الشرعية، فإن هذا عرف مردود على صاحبه، فإن العرف المقبول هو الذي لم يخالف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا يخالف القواعد العامة في الشريعة. وعلى المسلم أن يتقيد بالأمور التي أمر بها الله أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتقيد بترك ما نهى الله عنه، ما حرمه الله جل وعلا وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع في حق المسلم. وعندما يحصل عنده إشكال فإنه يسأل أهل الذكر والوسائل المستخدمة للأسئلة متيسرة الآن عن طريق الهاتف أو عن طريق إرسال رسالة للجهة التي تكون منطلقا للإجابة على أسئلة السائلين. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها: كنت أنا وزوجتي في رحلة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وعندما انتهت العمرة أمرت الزوجة أن إذا وصلنا إلى الفندق أن تأخذ شيئا من شعرها، وذلك إذانا بنهاية مناسك العمرة، ولكنها لم تفعل ذلك نسيانا منها، ولم تذكر هذا إلا بعد الخروج من مكة، فما الحكم في ذلكم الفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه المسألة عندما تقع فإن الشخص إذا ذكر وهو خارج الحرم فإنه يقصر من شعره في المكان الذي هو فيه، بمعنى أن التقصير لا يكون مكانه الحرم، بحيث أنه لا يجوز للإنسان أن يقصر في غير الحرم. لكن إذا انتهى من سعيه من العمرة وقصر بعد الانتهاء، أو قصر في أي مكان من الحرم، أو نسي وخرج من الحرم ثم ذكر، فإنه يقصر في المكان الذي هو فيه. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا هو أن الشخص قد يجامع زوجته قبل التقصير، وعلى هذا الأساس يجب عليه أن يذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية عنه وعنها، تجزئ أضحية يذبحها عنه وأخرى يذبحها عنها، إذا كان كل منهما لم يقصر شعره، أو كان هو، إذا كان هو قد لم يقصر شعره فالفدية عليه فقط، وإذا كانت هي لم تقصر شعرها وهو مقصر فالفدية عليها فقط، وإذا لم يقصرا معا فالفدية عليهما جميعا. وكذلك أمر آخر يحتاج إلى تنبيه، وهو أن الشخص إذا كان رجلا وكان قد لبس ثيابه ونسي أن يقصر ثم ذكر، فإنه يعيد لبس الإحرام، يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويقصر، ثم بعد ذلك يعود ويلبس ثيابه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندنا إذا مات الميت فإنهم يعملون له ذبيحة تذبح له ليلة موته وتسمى عندنا صدقة للميت، وقد سمعت أن هذا العمل لا يجوز وأنه بدعة محدثة في الدين، ولكن عندما يموت أحد الوالدين الأب أو الأم فإن أحدنا إذا لم يفعل هذه الذبيحة عند موت أبيه أو أمه يتكلمون عليه ويقولون هذا لا يحب والديه، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا في هذا الأمر؟ وهل توصوني بدفع صدقتي للفقراء والمساكين خيرا من ذلكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: العمل بهذه الصفة لم يكن معروفا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أنه فعله لأحد. ولما توفي صلى الله عليه وسلم لم يفعله له أحد من أهله ولا من سائر الصحابة، وهكذا لما توفي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك إذا مات له ميت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلى المسلم أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، يفعله ويترك ما نهى الله ما حرم الله جل وعلا. والذي جاء في هذا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فإذا صنع أحد الجيران طعاما لأهل الميت وجاء به يكون هذا من السنة. أما أن أهل الميت هم الذين يذبحون الذبيحة أو يذبحون أكثر ويقدمونها للناس، فهذا من البدع ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وعندما يريد أن يتصدق عن أبيه أو عن أمه فباب الصدقة واسع، لكن لا يكون على هذه الصفة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سلطنة عمان رسالة بعث بها المستمع أبو حافظ من الحزم، يقول: حدثوني عن حكم الدعاء بعد الصلاة، هل هو سنة أم واجب جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا أمر بها في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنها ركن من أركان الإسلام، لكن كيفيتها وعددها وما يقال فيها والمكان الذي تؤدى فيه، وهل تؤدى فرادى أو جماعة، كل ذلك جاء مستوفا بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الأمور التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يقوله بعد الصلاة، فهذا الدعاء الذي كان يقوله بعد الصلاة نقله صحابته رضي الله عنهم حتى وصل إلينا. ومن المستحسن أن يطلع الشخص على صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ويطبق هذه الصفة، ومن ذلك الدعاء الذي يقال بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا الدعاء ليس بواجب من الواجبات، ولكن بما أنه مشروع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، والصحابة الخلفاء وسائر الصحابة كانوا يفعلونه ونقل إلينا، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التي تدل على بيان أو تشتمل على بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، ففيه بيان أمور كثيرة من هديه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هديه في الدعاء بعد السلام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع، ويقول مقدم الرسالة الفقير لله، يقول عن نفسه: أنا شخص مقيم في المملكة لطلب الرزق، وسمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 6 أشهر، لكن ظروف العمل تضطرنا إلى أن نتغيب أكثر من ذلك، بل يصل الأمر إلى السنين، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ الجواب: إذا أراد الشخص أن يسافر عن زوجته سفرا طويلا، ففي إمكانه أن يتفق معها ومع وليها حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، ما أنه يتزوجها يتركها ويهملها سنوات طويلة، فهذا ليس من الأمور المشروعة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: سين ميم عين من الرياض تسأل وتقول: لدي طفل عمره 2 سنة، وعندما أقوم أصلي يقف أمامي ويعبث بملابسي أثناء الصلاة، فهل يؤثر ذلك على الصلاة؟ الجواب: هذا الطفل قد يكون متلبسا بنجاسة، فالشيء الذي ينبغي أن تعمله هذه المرأة وكذلك أمثالها ممن يصلي في بيته، سواء كان رجلا أو كان امرأة، أنه لا يجعل أحدا يشغله عن صلاته، لأنه إذا أشغله عن صلاته فإنه سيصرف جزءا من اهتمامه بصلاته إلى الاهتمام بهذا الذي أشغله. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن إزالة شيء بسيط من الحاجب للتجمل للزوج، هل هو حرام أم حلال، وكذلك طلاء الأظافر؟ الجواب: أما إزالة شيء من شعر الحاجب فإذا كان يؤذي العينين فإنها تزيل ما يؤذي فقط، وإزالته من أجل أذاه. وأما وضع الصبغ في الأظافر فهذا يرجع إلى طبيعة المادة، فإذا كانت هذه المادة تحول بين الماء بين الظفر وبين وصول الماء إليه، فإنه لا يجوز وضعها، لأن المرأة تتوضأ للصلاة في صلاة الفرض أو النفل، وقد تحتاج إلى أنها تغتسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة. فإذا كان هذا الصبغ حائلا بين الماء وبين وصوله إلى طبيعة الظفر، يكون قد بقي شيء من أجزاء البدن لم يصله الماء في حالة الوضوء، أو لم يصله الماء في حالة الغسل، وبالتالي لا يكون الوضوء صحيحا لأن الشرط لم يتحقق، وكذلك لا يكون الغسل صحيحا لأن الشرط لم يتحقق، وهو تعميم جميع البدن بالماء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أسألكم عن قراءة القرآن والأنثى على غير وضوء، جزاكم الله خيرا. الجواب: قراءة القرآن عن ظهر قلب لا مانع منها إذا كان الشخص عليه حدث أصغر، أما إذا كان عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه لا يجوز له أن يقرأه لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أسألكم عن الاستماع للقرآن الكريم من الراديو أو من شريط الكاسيت، هل يثاب عليه الإنسان أو لا؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالشخص إذا كان يستمع القرآن من الإذاعة أو يستمعه من شريط الكاسيت، فالعبرة بقصده هو ونيته. أما ما يتعلق بالثواب فهذا راجع إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى كريم يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والاستماع نوع من أنواع الأعمال، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.